شبكة مزامير آل داود تهديكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم والشجر يسجدان قل الله لله الأسماء محمد. فبأي آلاء